لدرجة أن فقهاءنا جعلوا علم أصول الفقه يقوم على كلمة الاستثمار، فجعلوا الأدلة هي الشجرة، والمجتهد هو المستثمر بالنص، وعملية الاجتهاد هي الاستثمار، وإخراج الحكم الشرعي من الدليل هو الثمرة. فالحكم ثمرة، والأدلة الشرعية شجرة، وعملية الاجتهاد استثمار، والمجتهد هو المستثمر. وبناء على ذلك قسموا أقطاب علم أصول الفقه إلى هذه الأمور، وهذا أمر معروف لدى المتخصصين. ولذلك جاءت كلمة الاستثمار مقابلها في القرآن الكريم الاستعمار، وليس الاستعمار السياسي كما كان يحدث مما تدعيه أوروبا وأمريكا من استعمار البلاد المحتلة، وإنما يقول الله تعالى ذاكرا ما قاله صالح عليه الصلاة والسلام: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم أن تقوموا بتعمير الأرض، وتعمير الأرض أنك تسعى جاهدا من أجل أن تستخرج مدخرات أو مزخرات أو مكنونات الأرض الذي أنشأكم الله منها. هو أنشأكم من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وجعل هذه الأرض التي نعيش عليها فيها أرزاقنا كلها، حتى الماء النازل من السماء أصله من الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. فالأرض هي أمنا الرؤوم، وما نحتاجه في دنيانا لأخرانا وتحقيق الخلافة على الأرض التي جعلها الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل أبناءه من بعد يقومون بتحقيق هذه الوظيفة، جعلكم خلفاء الأرض. هو جعلكم، هو الذي جعلكم خلفاء الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه الأرض فيها مزخرات وفيها مكنونات، ولذلك قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة، كالحيوان المذلل الذي تستطيع أن تركبه وتستطيع أن تنتفع به. فالأرض فيها المنافع كلها التي يحتاجها الإنسان. إذا وضعت البذرة ونزل الماء الخارج من الأرض الهاطل من السماء أو من أنهار الأرض وعيونها، أخرج الله لكم الثمرات. فعليك أن تعمل وتكد وتتعب من أجل أن تستخرج بالعمل هذه الثمرات من الأرض. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حاسن الناس على العمل الدؤوب، وألا يتعطل الإنسان، وألا يعيش في حياة بطالة متعطلا ويريد من غيره أن يعطيه. قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. انظر، مع أن الإنسان يغرس الشجرة أو الفسيلة الصغيرة لكي تنبت بعد ذلك وتكبر فتأخذ زمنا، ولكنه قال: إذا قامت الساعة. الساعة ستقوم يا ربي، معنى ذلك أن هذه الفسيلة لن تعيش ولن تثمر، ولكنه أمرنا بالعمل. عليك أن تعمل. إن علمت أنك ستموت غدا إياك أن تنقطع عن العمل، اعمل. يقول: وأغرس لمن؟ لغيرك، وأجرها يكون لك وأنت في قبرك. ما غرس، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه، فيأكل إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له صدقة. فالإنسان مأمور أن يعمل، ومأمور بالاستثمار الذي هو استعمار هذه الأرض وتكثير الثمار. وليس العمل قاصرا على الزراعة فقط، بل وعلى ما يقوم على الزراعات من صناعات. فأنت حينما تزرع مطلوب منك أن تقوم بعد ذلك، لست أنت وإنما بقية المجتمع يقومون بأعمال وصناعات تقوم على هذه الزراعات. ثم بعد ذلك يحدث ماذا؟ تحدث التجارة. فالكل مرتبط بالأرض. قد يقول قائل هذا عن الزراعة، نقول وبقية مزخورات ومكنونات الأرض من بترول وغاز طبيعي وفوسفات وحديد ومنجنيز وبقية المعادن التي تخرجها الأرض وتقوم عليها صناعات عملاقة وصناعات كبيرة، بها تصبح الأمم أمما قوية، أمما قادرة. وأنت كمسلم مطلوب منك ألا تكون يدك السفلى، ونكرر هذا كثيرا، اليد العليا خير من اليد السفلى. لماذا كان الجهاد في سبيل الله؟ من أجل أن يكون المسلمون في مكانة عالية سامية، يقولون فيسمع لقولهم، يدعون فيستجيب الناس لدعوتهم، لأنهم يحملون الخير كما قال الله تعالى. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير لابد وأن تقدموه للناس بالدعوة وبالعمل الصالح وبالتنفيذ. حتى إذا رآكم الناس، رأوا الموحدين، رأوا المؤمنين، رأوهم صادقين، رأوهم ناجحين، رأوهم متفوقين، رأوهم ذوي قوة، رأوهم أقوياء، فحينئذ كثير من الناس، وهذه عادة في الناس وفي الجنس البشري، أنه يتبع الأقوى ويسير خلف الغني ويسير خلف من يده العليا. فلماذا يصبح المسلمون في مكانة ضعيفة؟ هل هذا يتوافق مع شرع الله؟ لا أبدا. ربنا أمرنا أن نكون سباقين، ربنا أمرنا أن نكون ناجحين، أمرنا أن نكون مفلحين، نسعى جاهدين من أجل تحقيق الريادة ومن أجل تحقيق التفوق، ليس من أجل العلو في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأنت لا تريد علوا في الأرض لنفسك، ولا تريد فسادا في الأرض، وإنما المؤمن الموحد يريد أن يكون العلو لله، والعلو لأحكام الله، والعلو لدعوة التوحيد. فكيف يكون ذلك وأنتم ضعفاء؟ ولذلك كان المال عصب الحياة. فليسعى المسلمون جاهدين من أجل أن يحققوا الريادة في مجال الاستثمار. لماذا تكون بلاد المسلمين ضعيفة؟ لماذا تكون بلاد المسلمين محتاجة؟ لماذا تكون بلاد المسلمين في حاجة دائمة إلى من يعطيهم الطعام والشراب والكساء والدواء وأساليب التكنولوجيا والصناعات العسكرية؟ لن يعطوكم إلا ما يستطيعون أن يضربوكم من خلاله، لأنهم لو أعطوكم الأسلحة، أسلحة التفوق المطلق، فكيف يستطيعون حينئذ أن يجعلوكم راضخين لطلباتهم ولأوامرهم؟ ولذلك إن أعطوكم سلاحا رابعا، يعطون اليهود والدولة الصهيونية سلاحا أردع من سلاحكم. فلماذا نعيش دائما متسولين، نتسول طعامنا وشرابنا وكساءنا ودواءنا وسلاحنا وتعليمنا وثقافتنا حتى أسلوب الحياة نستورده من الخارج؟ أنماط الحياة، النمط الذي نريد أن نعيش عليه دائما. في أوروبا يحدث كذا، في أمريكا يحدث كذا، فلا بد وأن تكون أن يكون نمط بلاد المسلمين تابعا لنمط الغرب. وأين استقلال؟ استقلال الذاتية والشخصية الإسلامية. إنكم حينما تكونوا أقوياء غالبين رادعين لغيركم، حتى أساليب وأنماط الحياة التي تعيشونها سيسعى الآخرون لكي يتبعوكم فيها ويقلدوكم فيها. أسلوب تقليد، أسلوب تقليد موجود في كثير من البشر، يقلدون الغالب دائما، يقلدون المتفوق دائما. انظروا إلى شبابكم يلبسون كما يلبس ويسرحون تسريحة معينة وقصة شعر معينة للممثل المشهور أو لاعب الكرة المشهور أو كذا. كثير من البشر يعيشون بأسلوب الببغاوات، يجيدون التقليد، ولذلك أصبحت أنماط المجتمعات الإسلامية تابعة. حينما نتكلم عن السياسة يقولون السياسة الأمريكية، السياسة الأوروبية، سياسة دولة كذا. حتى النمط السياسي نريد أن نستورده، النمط الاجتماعي نريد أن نستورده، نمط المعيشة نريد أن نستورده. لماذا؟ لأننا ضعفاء، لأننا مغلوبون على أمرنا، لكن رب العالمين أراد لنا التفوق وأراد لنا الريادة. فإلى متى سيرضى المسلمون لأنفسهم بالدنية؟ إلى متى سيرضى المسلمون لأنفسهم بالتبعية؟ إلى متى سيرضى المسلمون لشخصياتهم أن تذوب في الشخصية الأوروبية والشخصية الأمريكية؟ إلى متى؟ ألن نستقل عقليا وفكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا؟ إن سبيل ذلك مع فهم سديد لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والمقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها، مع فهمنا لهذا ستكون النتيجة أن تصبح حياتنا حياة موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك سيحدث في ذلك نقلة لنا في سائر أنماط حياتنا. ربنا طالبنا وأمرنا بأن نستغل هذه الأرض وأن نستغل نعم الله من حولنا. هذه ليست ملكا لأحد وإنما هي ملك لله، وهذه النعم التي من الله عز وجل علينا بها، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ربنا طلب منا وأمرنا أن نستغلها، ومن شكر نعمة الله علينا أن نقوم باستغلال نعم الله أعظم استغلال، وأن نستثمرها أحسن استثمار. المياه نسعى جاهدين في استغلال المياه الخارجة من الأرض والنابعة منها والجارية في الأنهار أعظم استخدام، نقوم بالاستفادة منها أعظم الاستفادة. هذه الأرض نسعى جاهدين في زراعتها ولا يتفوق علينا مشرك، لا يتفوق علينا مثلث، لا يتفوق علينا ملحد. كيف يكون للمؤمن الذي يؤمن أن الله سخر له السماء وسخر له الأرض وسخر له البحر وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، ومع ذلك لا يجيد استغلال هذه المنافع وهذه النعم إلا المشرك أو الكافر أو الملحد؟ والمسلمون عالة على غيرهم في هذا الباب. هل كتابهم قصر في هذا؟ إنه الكتاب الوحيد، الكتاب الوحيد الذي له نسبة صادقة برب العالمين، لم تمس يد التحريف. هذا الكتاب يدعوكم، وليوجد كتاب آخر يدعو أتباعه، كتاب ديني سواء مسته يد التحريف وكانت نسبته أصلا لله، أو كتب مصنوعة أرضية، كتب الأديان الأرضية والكتب المحرفة لا يوجد فيها ما يدعو إلى ما يدعو إليه الإسلام. حتى يوم الجمعة ليس يوم عطالة ولا يوم بطالة. يقول الله إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. تحريم العمل ساعة الأذان فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. محرم البيع في ذلك الوقت والتجارة وسائر أنواع العقود بل تقع باطلة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني يوم الجمعة أجازة شرعية، لا، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن يوم عمل، حتى يوم الجمعة يعد في الإسلام يوم عمل. ولذلك إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل، فليغرسها. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الإنسان إلى لا يستكنز المال، بل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دعا الإسلام إلى عدم اكتناز المال، بل أمرنا بأن يتداول المال من أجل تثمير الأرض وتثمير الأعمال اللي هو الاستثمار. منع اكتناز المال وأمرنا بأن نتداوله، بل نهانا عن أن يكون دولة بين الأغنياء منا. انظر الاقتصاد الإسلامي يقوم على هذه القاعدة. تخيل آية واحدة في سورة الحشر جمعت بين دستور الأمة الإسلامية وبين النظام الاقتصادي. الدستور وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، وبالنسبة للاقتصاد كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة يعني متداولا، يعني لا يصبح المال حكرا على طائفة معينة يتداول بينهم فيزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا. لا، على القائمين على الأمة الإسلامية أن يسعوا جاهدين بوضع السياسات الحاكمة وبوضع السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية والسياسات المصرفية التي تجعل المال ليس حكرا على طائفة من الناس، بل يكون هناك تداول بين الأمة كلها بحيث لا يصبح المال دولة، يعني متداولا بين طائفة قليلة، طبقة تصبح أرستقراطية، طبقة النبلاء، طبقة الأغنياء، والآخرون عبيد يعملون لديهم، والمال يصبح حكرا على طائفة معينة. ولذلك أمرنا بأن نسعى جاهدين في أن يستفيد كل الناس من مال الأمة، لأن المال في الأصل مال من؟ مال رب العالمين، هو استخلفنا في الأرض واستخلفنا في هذا المال. ولذلك قضية الاستثمار ما معناها؟ معناه إن عندنا أرض، هذه الأرض تحتاج إلى أن تحرس وأن تزرع، وأن نسعى جاهدين إلى أن نحقق فيها السياسة الزراعية الرشيدة التي يعرفها المتخصصون. هذا يحتاج إلى مال، أنا عندي أرض وإنت عندك مال، ولذلك شرعت المضاربة وشرعت المزرعة وشرعت الشراكة وشرعت أمور كثيرة من أجل أن يحدث تداول والأمة تشترك في ذلك. أنا أشترك بالعمل وأنت تشترك برأس المال وهذا يشترك بالأرض، فبناء على ذلك نستثمر أرضنا ولا نجعل الأرض كما كانت في أيام آدم. فإننا عندنا أراضي صحراوية في بلادنا، لو عاد آدم عليه الصلاة والسلام لن يتوه في الأرض، لأن من يوم أن خلقها الله لم تمسها يد من أجل أن تستغل ما فيها من خيرات. ما زال المصريون إلى الآن يعيشون على نفس وادي النيل الذي كان يعيش عليه الناس من عهد الفراعنة. أين السياسة الرشيدة التي تجعل المصريين يخرجون من هذا الوادي الضيق وقد زادت أعدادهم بالملايين وستزيد في الفترة القادمة؟ فمعنى ذلك أن الأرض التي أطعمت 10 مليون التي تطعم مليونا الآن. كيف؟ لابد من أن نتحرك، لابد من أن نستفيد من قدراتنا ومن كثرة أعدادنا نستثمر في البشر. والاستثمار لا يكون في الأرض فقط، الأرض الزراعية، الاستثمار في الأرض الزراعية وفي المعادن وفي الصناعة وفي كل، لا بد وأن نكون مع العالم أجمع المتحضر كتفا بكتف، لا نجعلهم يستقلون بهذه الأرض ونقول لهم الدنيا ولنا الآخرة. من قال هذا؟ الدنيا مزرعة للآخرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يبيع دارا ويجعل ثمنها في استغلال استهلاكي. يقول من باع دارا ولم يجعل ثمنها في نفسها لم يبارك له فيها. سبحان الله، حديث أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. يعني واحد عنده بيت يبيع البيت من أجل أن يجعل هذا المبلغ، يبدأ أولاده يأخذوا الفلوس ويصرفوا ويجيب عربية ويجيب كذا ويجيب كذا. هذا أخطأ، لا يبارك له في المال. من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها دارا أخرى، يأخذ المال باع أرض يشتري أرض، باع مصنع يشتري مصنع، باع شيئا منتجا عليه أن يأتي بشيء منتج آخر. لا يبيع الشيء من أجل أن يذهب لكي يتفسح أو يذهب لكي يسيح في الأرض، لا، إن باع شيئا منتجا عليه أن يشتري شيئا منتجا آخر. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟ لا ينبغي لك أن تترك أبناءك عالة يتكففون الناس. وليس معنى ذلك أنك تسعى إلى تحقيق هذه الأمور من الناحية المادية فقط، بل عليك أن تربي أبناءك تربية صحيحة، وهذا الاستثمار الحقيقي. فالاستثمار عندنا في الشريعة أعم من أن يكون استثمارا ماديا فقط. نريد أن نستثمر في البشر. أولا الاستثمار في البشر، تعليم الناس الحق، تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس السنة. هذا أعظم استثمار، لأن الحياة والدنيا معبرة إلى الآخرة، مزرعة للآخرة، من زرع هنا حصد هناك. ولكن هذه بلغة لنا، شيء يبلغنا للدار الآخرة ونحن ممتحنون مختبرون بتحقيق التوحيد واستعمار هذه الأرض كما قال صالح عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان علينا أن نستثمر أولا في البشر، بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ثم تربيه تربية على أن يكون رجلا صالحا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنها ولد صالح يدعو له. فاحرصوا على أن تستثمروا في أبنائكم، لا تربي ابنك على أن يصبح غنيا، لا، ربيه على أن يصبح صالحا. صالح لماذا؟ حتى يدعو لك ويكون امتدادا لك على الأرض من بعده. ولذلك كان الاستثمار في الأولاد والاستثمار في التعليم، أولا أن نعلم الناس الحق، ونعلم الشباب ونعلم الأطفال ونعلم النساء كيف يستثمرون حياتهم. تستثمر وقتك، فالاستثمار أعم من أن يكون استثمارا ماديا بحتا، لأننا أمة مؤمنة بالله واليوم الآخر. فتحقيق الاستثمار الحقيقي أن نستثمر للدار الآخرة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام اغتنم، هذا من الاستثمار، خمسا قبل خمس، اغتنم خمسة: حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل ضعفك أو قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك. أنت الآن متفرغ، استثمر هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى وأن تحصل علما نافعا. فقد تشغل فلا تستطيع أن تجلس مجلس علم، أو لا تستطيع أن تطيع الله عز وجل بعمل طاعته، فعليك أن تستثمر الوقت. أعظم شيء استثمر الوقت من أجل أن تحقق النافع لك، كما قال الله تعالى والعصر الزمن. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن فهمنا أن الاستثمار أعم من الاستثمار المالي، فلنتحدث عن احتياج الأمة إلى الاستثمار المالي، الاستثمار في الزراعة والصناعة والتجارة والصيد، واكتناء كل المجالات بحيث لا تصبح الأمة مخزولة أو يأتيها الخذلان والهزيمة من أي منحى أو أي وجه من مناحي الحياة. علينا أن نكون سباقين في كل شيء، وهذا الأمر يجعلنا نسعى جاهدين إلى أن نجعل الاستثمار والمستثمرين في بلاد المسلمين يفهمون حقيقة وضعهم. فالمستثمر يعنيه أن يحقق ربحا فقط، لا، على المستثمر المسلم أن لا يسعى لتحقيق الربح العاجل الآن له، وإنما عليه أن ينظر على أنه مختبر وممتحن بالمال، فالمال في يدي والذكاء الذي آتاه الله إياه والقدرة على العمل، كل هذه الأمور نعم من قبل ربنا سيسأل عنها وسيحاسب عنها يوم القيامة. فعليه جاهدا أن يسعى إلى استثمار ماله وذكائه وعقله وقدرته وخبرته، يستثمر ذلك في الحلال وليس في الحرام، لا يسعى إلى الغش، لا يسعى إلى الكذب، لا يسعى إلى لاحتكار السلع، لا يسعى إلى امتصاص دم أهل بلدي وأهل شعبي وأهل مجتمعي من المسلمين. يبقى غرضه أن يكسب وفقط. هذا المال الذي يجمعه سيحاسب عنه يوم القيامة. انظروا إلى الصحابة الكرام الذين كانوا أغنياء وكانوا مستثمرين كأبي بكر وعمر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيره. انظروا إلى ماذا فعل عثمان. لا ينبغي للمستثمرين المسلمين الصادقين أن يكونوا بمنأى عن مشاكل المجتمع المسلم. انظروا إلى عثمان كيف اشترى بئر روما الذي كان يحتكره اليهود من أجل أن يسقي المسلمين مجانا، ثم حينما جهز جيش العسرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان أي عمل يعمله بعد ذلك. عمل عظيم، جهش جيش العسرة بماله ولم ينظر إلى الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. فأين المستثمرون وأين الأغنياء وأين أصحاب رؤوس الأموال ممن يقال عنهم رجال القطاع الخاص من مشاكل الأمة، المشاكل المجتمعية؟ لماذا هم بمعزل عن مشاكل المجتمع؟ أليس هؤلاء لهم حقوق في أعناق الأغنياء؟ ألم يقل الله تعالى عنها: الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عليك واجب تجاه أهل بلدك. تكلم معي بعض رجال الأعمال كلاما لم أسمعه من غيري للأسف، بيتكلم عن المشاكل الموجودة الحالية وما شاكل ذلك، مشاكل بيروقراطية وأمور ارتفاع الأسعار. فقال: أريد، يتكلم معي أنا ولست إعلاميا ولست مسؤولا في الدولة حتى ينافقني، وهو أخ صادق، أخ فاضل يصلي معنا. قال لي كلمة عجيبة، قال: أنا سأبحث في خارج البلاد عن فرص للعمل. قلت له: من أجل ماذا؟ قال: لكي آتي بعملة صعبة لبلادنا. تخيل مستثمر يسعى للعمل في الخارج من أجل أن يأتي بعملة صعبة لبلاده. إذن المستثمر المسلم الصادق هو الذي يفكر في آلام المجتمع وفي مشاكل المجتمع. لأن الاستثمار خلاصته، نختصر الأمر ولا نذكر الألفاظ الصعبة، مش نتكلم كلام علمي متخصص، فنحن لا نجيد وأنتم كذلك، وإنما عندك أرض وعندك كذا وعندك كذا، فرص أعمال كثيرة. تخيل حينما تستثمر هذه الفرص أفضل استثمار، أفضل وأفضل العقول تسعى جاهدة لاستثمار هذه الخيرات. يا بلاد الغرب كانت بتستعمرنا ليه؟ وحتى الاستعمار الآن ليس عسكريا، وإنما يريدون استعمار ضعف الاستقلال في بلاد المسلمين من أجل أن يمتصوا خيرات المسلمين. شركات عملاقة، شركات عابرة للقارات تسعى إلى امتصاص الفقراء. ما هو الخير كله في بلادكم، أنتم تعيشون على كنز أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما تكلم عن الخير الذي نعيش عليه، حينما قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال في بداية الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل، أكل مجموعة جيع بتعبيرنا الشعبي مفاجيع، كما تتداعى الأكل إلى قصعتها، قصعة كبيرة مليئة بالخير. قالوا الصحابة بقى العظماء قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنكون هفية للدرجة دي إن الأمم كلها تتداعى إلينا؟ أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارفي غثاء السيل إيه هو؟ لما السيل بيجي بياخد في سكته الأشياء التافهة، الأعشاب الضعيفة، الشجيرات التي ليس لها جذور راسخة في الأرض، ويأخذ أشياء أخرى، ورق ومشاكل ذلك، ومش مرمي، غثاء كغثاء السيل. والناس حينما يأتي الماء يريدون أن يتخلصوا من هذا الغثاء عشان يشربوا ماء نقي. فالغثاء تجمع العشوائية، عشوائية التفكير وعشوائية الحياة وعشوائية عشوائية. انظروا إلى المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الضعيفة الآن تعيش في عشوائية، غثاء كغثاء السيل. والغثاء حينما يندفع السيل النهر ليه منبع وليه مصب، فبيمشي في اتجاه واحد، لكن السيل حسبما اتفق. فإذا هؤلاء تجمعهم العشوائية وعدم وحدة الهدف، ويتناوشهم أي أحد بفكرة فيفعلوا أي شيء من أجل تدمير أنفسهم، كما قال الله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذا كان يقال قديما عن اليهود، أما في زمان الناس اليوم فينطبق على المسلمين، يخربون بيوتهم بأيديهم، هم خطط تحاك بليل في بلاد أخرى وفي أجهزة مخابرات، ثم تقومون بعضكم بعض الشباب المضحوك عليه المغرر به من أجل أن يحطم بلده ويخرب بيته في إيده. غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أشير إلى كلمة القصعة المليئة بالطعام، يشير إلى المنطقة العربية، منطقة أصل الإسلام. هذه المنطقة غنية، والعالم كله يتقاتل على خيراتكم التي تحت أرجلكم ولا تستطيعون أنتم أن تستغلوها، لأننا وكأننا تحولت أيدينا إلى أرجل وأصبحنا البترول تحت رجلينا، شركات أخرى التي تأتي من أجل أن تستخرجها، أما نحن فأيدينا نظيفة، لماذا نوسخ أيدينا احنا بالغاز وبخيرات الأرض؟ لا، يأتي غيرنا ليستخرج منها ويقوم بتكريرها، ثم بعد ذلك يعطينا نحن أصحاب الأرض وأصحاب الخير الفتات القليل لنتقاتل عليه بعد ذلك، ولنأخذه من أجل أن نرميه تحت أرجل الغنيات الأغنياء من أصحاب بلاد النفط. تلقى الأموال تحت أرجل الغنيات في مونت كارلو وغيرها وفي بلاد أوروبا، سبحان الله. إذا معنى ذلك أن المستثمر الحقيقي الذي يسعى إلى أن يستغل خيرات بلاده ويأتي بالعقول الذكية ويسعى جاهدا لإقامة معاهد وجامعات ودراسات من أجل أن يخرج أبناؤنا ويتخرج أبناؤنا. ده الاستثمار في التعليم حتى لا نحتاج إلى غيرنا، فتصبح الأيدي العاملة منا وتصبح العقول من عندنا والأرض أرضنا والخير خيرنا. حينئذ يزداد الإنتاج، فحينما يزداد الإنتاج يصبح المعروض أكثر من المستهلك، فحينئذ تصدر تقوى عملتك. انتوا بتسخروا من الجنيه المصري، الجنيه وقاعدين بنقول نكت عليه، طب بتنكت عليه ليه؟ هو الجنيه ده الجنيه المصري قيمته قيمه ذاتيه فيه هو ابدا؟ القيمه قيمه انتاجك. انت امه غير منتجه، انتم امه مستهلكه، فحينما تنتج يكثر الانتاج ويقل، حينئذ يزداد العرض والطلب عندك قليل، تصدر تصبح عندك قوة ذاتية للعملة. هي العملات الخارجية أقوى منك ليه؟ عشان بلاد فيها إنتاج. العملة الوجه والرمز للقدرة على الإنتاج، لكن أنت أمة مستهلكة وأمة مستوردة، تستورد طعامك وشرابك وكساءك وغطاءك ولعب الأطفال وفوانيس رمضان وجلاليب حتى سجاجيد الصلاة بتستوردوها من الصين. الصين يصدرون لك وأنت تستورد. صناعة الأحذية في بلادنا بعد أن كانت صناعة واعدة وتصدر، أصبحت الآن أنت اللي بتستورد أرخص من السلع اللي عندك. بدأت بتستورد في كل شيء، بتدفع عملة صعبة للخارج، الجنيه بيخس بيكش. الجنيه اللي بجيبك النهاردة جنيه قيمته بكرة 90 قرش، بعده 80 قرش. ما معنى ذلك؟ اللي هو التضخم. ترتفع الأسعار تبدأ تشتكي، معك 1000 جنيه تنزل السوق ما تعرفش تشتري بيهم حاجة. لماذا؟ لأنك غير منتج. الاستثمار يجعل البلاد واعدة، يجعل الإنتاج قوي. ولذلك على الأمة والدولة والمسؤولين بإقامة بنية تحتية تتمثل في محطة كهرباء وفي صرف صحي وفي مياه نقية للشرب وللإنتاج والإنشاء المصانع وطرق وجسور وكباري وأنفاق. من أجل ماذا؟ حتى يأتي المستثمر ليستثمر في أرضك. هذه الأمور التي يسخر منها الناس، وبتتعمل طرق بنية تحتية تكون قادرة على استيعاب المستثمرين. لأنك حينما تستثمر في أرضك، القضية قضية إن أي حاكم يأتي لأمة من الأمم يستطيع أن يطبع لك فلوس، كل ما يطبع لنا فلوس ووزع علينا، اللي بياخد 100 جنيه ياخد 1000 جنيه، هتجد الألف جنيه تبقى بقيمة 10 جنيه. لماذا؟ لأن فيش إنتاج. القضية ليست طبع فلوس، وليست القضية قضية تحريك أو تعويم أو إغراق الجنيه، وإنما قضية إنتاج، قضية استثمار. أيها المسلمون، الاستثمار في هذا الوقت من أعظم الجهاد لرفع المعرة عن أمة الإسلام حتى لا تصبح أيدينا السفلى. علينا أن نعمل، علينا أن نجد، علينا أن نجتهد. هذه الأمة عليها أن تعمل. انظروا إلى الفرق بين ذي القرنين العامل القوي الفاتح وبين الأمة الذين قالوا له وشكوا له، كما في قصة ذي القرنين في سورة الكهف. نريد أن نكون كذي القرنين المؤمن الموحد الذي كان نموذجا عظيما لأمة الإسلام في زمانه. لا نريد أن نكون كالذين لا يفقهون قولا، الذين طلبوا منه أن يقيم لهم ردما أو يقيم لهم سدا ليقيهم الغزوات التي كانت تأتي بها قبيلة يأجوج ومأجوج. المسلمون بحاجة إلى أن يفقهوا دينهم وإلى أن يعملوا بما في كتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره، لا يوجد كتاب في الأرض يدعو الأمة إلى أن تكون أمة عمل وأمة جهاد، حتى إن الله تعالى سوى بين الضاربين في الأرض العاملين والمجاهدين حينما قال في سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه.